طافت فاطمة ما ظل كلام. ادفني يا حامل حنا قلب الظلام. ركب اللي شافت فاطمة ما ظل كلام. لا تخلي شاهد على القبر والشاهد الجروح الصبر واكتب على قبري سلام آخر سلام آخر سلام. قلبي علشانك يا علي أصبح حزين. يا كافل الزهرة وسنى الحق المبين. تدري الحزن ليش بسقوط أطهر جنين. بس لن أبوه أنت أمير المحسن ابنك يا علي بهذا العذاب. هذا اللي خلاني أموت من المصاب. المحسن ابنك يا علي وهذا العذاب. هذا اللي خلاني أموت من المصاب. ابن ذبح قلب الجرح لجلك يا ابو الحسن. كان المنى يعيش الظنى ويا الحسن وحسين. ويا الحسن وحسين ذبحوا جنين بلا ذنب والله حرام. دار النبي جمرة تشيب ماكو احترام. ميت بحنيني وحسرتي أرحم إلي بحفرتي. واكتب على قبري سلام آخر سلام. زينب يا حيدر أدري موقفها صعوب. بس الله الله بزينب ولا تغترون. ما أقدر أنظر دمعة الحورة تصوب. على زينب يا أمير المؤمنين. وادري بحنان الغالية أم البنين. حن على زينب يا أمير المؤمنين. وادري بحنان الغالية أم البنين. زينب عذب عيني صعب أنسى الجرح والويل. لا تبتعد عنها وتصد يذبحها سهم الليل. يذبحها سهم الليل. زينب أمانة بذمتك خير الأنام، عينك عليها ومهجتك بس ما تنام. ما يبتعد عنها البلا، سلم عليها بكربلا واكتب على قبري سلام آخر سلام. Sana, Akhir Sana, Akhir Sana.